ولا الأنوار هذه الكاشحة مثل الظهر مثل العصر؟ إذن أصبحت عامة. إذا قلنا إن عشاءنا الوقت الحاضر ليس هنا ستر الظلام، فعليها أن تحتاط في كل ما ذكرناه. والله تعالى أعلم.